الحمد لله العظيم الودود، أرسل إلينا رسولا في الأرض والسماء محمود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والجود. أما بعد، فهذا المجلس الثالث الخاتم من شرح وتعليق شيخنا على كتاب الأصول الثلاث، وذلك ضمن الدورة الصيفية في المسجد النبوي، وذلك في ليلة الخميس 12 من شهر محرم عام 46 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث فيما يتعلق بالتعليق على الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنت قلت في الدروس السابقة أن أثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تجديد من درس من معالم التوحيد وإظهار الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ومحاربة البدع، لا أعرف في العصور المتأخرة أحد قام بمثل ما قام به، ولا أحد كان له من الأثر مثل ما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان من توفيق الله عز وجل للشيخ رحمه الله أن أيده بالأمير محمد بن سعود جد آل سعود ملوك هذه الدولة، ولله الحمد ناصره بسيفه وسنانه، ونصروا جميعا التوحيد، فنصرهم الله تبارك وتعالى وأعلى كعبهم في هذه الحياة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكنا ذكرنا فيما يتعلق بهذه الرسالة أن هذه الرسالة هي للدروس التي تنشر بين الناس، وإما يجب على المسلمين تدارسها وتعلمها وحفظها ونشرها، لأنها عبارات بسيطة واضحة سهلة يسيرة، وهي في أعظم الواجبات وأكثر الأمور التي وقع المسلمون في الانحراف فيها، وهو توحيد العبادة. وقد يعني بينها الشيخ رحمه الله تعالى وذكر عليها الأدلة على اختصارها ووجازة ألفاظها. وكان قال رحمه الله تعالى في أول هذه الأصول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذه المعرفة الواجبة والمتحتمة على كل مسلم هي أول ما يسأل عنه العبد في أول منازل الآخرة في القبر، فإنه يقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أحسن الإجابة ففاز فوزا عظيما، وإن أساء أو جهل نسأل الله العافية فقد خسر خسرانا مبينا. وكنا تحدثنا عن قوله رحمه الله تعالى: معرفة العبد ربه، وقلنا إن معرفة الله هي أعظم المعارف وأجلها وأعلاها وأفضلها، وتنبني عليها جميع معارف الدين. جميع معارف الدين تنبني على معرفة الله تبارك وتعالى وحقوقه وواجباته والواجبات على المسلم لله عز وجل، ومن أعظمها التوحيد والسلامة من الشرك. ثم قال الأصل الثاني ودينه، يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الدرس الماضي على أنه جعل الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقال إن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هو الاستسلام لله بالطاعة الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أن هذا هو الإسلام الذي يجب على المسلم أو على كل مسلم أن يحققه في نفسه، أن يحققه في نفسه ليسلم له دينه الذي الله تبارك وتعالى أوجبه عليه، والذي جعله الله تبارك وتعالى واجبا لجميع البشر بل الجن والإنس، كما قال جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن الإسلام، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إن الإسلام ثلاث مراتب، يعني الدين الإسلامي، الدين الإسلامي ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. ثلاث مراتب، هذه هي مراتب الدين، هذه مراتب الدين التي يجب على المسلم أن يترقى حتى يكون من المحسنين، وهي أعلى درجات الدين. وقلنا إن، وقال الشيخ رحمه الله تعالى إن لهذه المراتب أركان، وذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام، وبين أنها مبنية على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وانتهينا من ذلك إلى كلامه عن المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان، فقال الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني أنه فسر هنا رحمه الله تعالى الإيمان بما يفسر به السلف الإيمان، لأن الإيمان في اللغة التصديق على يعني كلام طويل في هذا، ولكن عموما الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه عند السلف قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني أنك تستحق هذه المرتبة إذا حققت التزام الطاعة واجتناب المعصية، وهذه مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، لأن مرتبة الإسلام تستحق بالشهادتين، إذا الإنسان نطق بالشهادتين فإنه يستحق هذه المرتبة وهي الإسلام. وعلى خلاف بين أهل العلم في تكفير تارك الصلاة أو المتهاون فيها، فإذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا هو المسلم، وأما الإيمان فإنه لا يستحقه إلا بالإتيان بالطاعات واجتناب المنكرات، إلا بالإتيان بالطاعات واجتناب المنكرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في أحاديث، وفسره الله تبارك وتعالى في آيات تبين ما أجمع عليه السلف، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومما يستدل به أهل العلم على هذه المرتبة وأنها أعلى من مرتبة الإسلام قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. ثم قال في آخرها: أولئك هم المؤمنون. فالله تبارك وتعالى أولئك، فالله تبارك وتعالى وصف أهل الإيمان بهذه الصفات، أو كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء هم المؤمنون، وهو الإيمان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جعله الشيخ رحمه الله تعالى تفسيرا للإيمان هنا، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعبة. فاشتمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة داخلة في الإيمان. لهذا إذا فسر السلف الإيمان قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو قالوا: الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة، هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. أما أركانه، أركانه 6 كما هو ظاهر وواضح في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده، ولا يصح إيمان أحد إلا بها، ولا يصح إيمان أحد من الناس إلا بالإيمان بكل واحدة من هذه الأركان، إلا بالإيمان بكل واحدة من هذه الأركان، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذه الأدلة يستدل بها أهل العلم على أركان الإيمان، الأركان للإيمان، وهي هذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه ذكرت 5 أركان من أركان الإيمان، وهي هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها الأركان ما عدا القدر، فإن القدر مذكور في مواطن أخرى من كتاب الله وفي حديث جبريل الآتي ذكره. والقدر يستدل له العلم بقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وبقول الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالله تبارك وتعالى أوجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه الأركان 6، ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بهذه الأركان، ومن كفر بركن منها فكأنما كفر بالجميع، من كفر بركن منها فكأنما كفر بالجميع، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأركان الإيمان هذه أركان معلومة ظاهرة واضحة: الإيمان بالله واليوم الآخر وهو يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، والإيمان بالملائكة يعني أن تقر بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله وأنهم عبيد لله تبارك وتعالى وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإذا ذكر الله اسم أحد من الملائكة أو عمل الملائكة في كتابه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فيجب الإيمان بذلك والإقرار به. والكتاب وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، ونعرف منها التوراة والإنجيل والزبور على داود وصحف إبراهيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. هذه الكتب المنصوص عليها في القرآن الكريم أنها نزلت على الأنبياء، أنها نزلت على هؤلاء الأنبياء الذين بين الله عز وجل إنزال هذه الكتب عليهم، وهذا ركن من أركان الإيمان. لا يجوز لأحد أن ينكر مثلا أن يقول إن التوراة لم ينزلها الله، أو يقول إن الإنجيل لم ينزله الله، أو يقول إن الزبور لم ينزله الله. بلى، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الكتب كلها على الأنبياء، وهذا الإيمان بها لا يعني الإيمان بالموجود أنه هو الذي أنزله الله، لا يعني الإيمان بالموجود الذي بين يدي اليهود والنصارى أنه هو الذي أنزله الله، لأن اليهود والنصارى حرفوه وعبثوا به عبثا كبيرا، وحرفوه عن حرف المنزل كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وذكر الله تبارك وتعالى عنهم في مواطن التحريف، ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في مواطن التحريف، لكن الكتاب في أصله هناك كان كتاب اسمه التوراة أنزل على موسى، وكتاب اسمه الإنجيل أنزل على عيسى، وليس هو هذه الموجودة بين يدي اليهود أو يدي النصارى، قد يكون فيها من تلك الكتب المنزلة، لكن يقينا أنها كمجموعة ليست هي الكتب المنزلة، ولا الزبور كذلك الذي يسميه اليهود المزامير، وهذا في الحقيقة لا يثبت أنه لداود عليه الصلاة والسلام. أما القرآن الكريم فإنه أنزله الله تبارك وتعالى وتكفل بحفظه، فهو محفوظ ولله الحمد بحفظ الله عز وجل، وهيأ الله تبارك وتعالى له من الأسباب ما جعله كتابا، هو الكتاب الوحيد المحفوظ المنزل من عند الله المحفوظ الذي لا يختلف ولم يقع فيه تقديم ولا تأخير ولا حذف ولا زيادة ولا نقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الإيمان بالكتب، والإيمان بالأنبياء كذلك، الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان بهم، فيجب الإيمان بهم جميعا، ولا يجوز الكفر بواحد منهم، ومن كفر بواحد منهم فهو كافر خارج من الإسلام، خارج من الإسلام إذا ثبت إذا ورد ذكره في الكتاب أو ورد النص عليه في حديث صحيح، فإن الواجب الإيمان به. أما الركن الخامس السادس وهو القدر، القدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء، أنك لن تفعل فعلة ولن تتحرك حركة ولن تسكن سكونا ولن تتلفظ بكلمة إلا وهذه الكلمة معلومة عند الله عز وجل ومكتوبة عنده قبل أن تتلفظ بها أو تعملها، وقد شاء الله لك أن تتكلم بها وخلقها الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بهذه الأربعة مراتب، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو أن الله علم كل شيء، وهو أن الله قد علم كل شيء، فلا يغيب عن علمه جل وعلا شيء، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فعلمه محيط بكل شيء، بالإضافة إلى أنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فأحصى الله تبارك وتعالى جميع الأعمال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل أعمال العباد ومصائرهم مكتوبة عند الله عز وجل، والناس يتحركون ويتكلمون ويذهبون ويجيئون ويعملون ويتركون بناء على قدر سابق، بناء على قدر سابق، وهذا مقام الربوبية، وهذا مقام الربوبية. لهذا بعض أهل العلم لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، يعني شيء أمر يتعلق بقدرة الله لا أحد يستطيع أن يحيط به. والمرتبة الثالثة المشيئة، يعني أنك لن تعمل شيء إلا وقد شاء الله تبارك وتعالى وقوعه منك، شاء الله وقوعه فيقع. ولهذا يقول أهل العلم إن المشيئة هي الموجبة وقوع الأعمال، المشيئة هي الموجبة لوقوع الأعمال، والله تبارك وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. المرتبة الثالثة خلق الأعمال، أنه ما من عمل تتحرك فيه أو تتكلم فيه أو تتحرك أو تفعل إلا والله تبارك وتعالى خالقه، إلا والله عز وجل خالقه. وهذا ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وأفعالنا شيء من الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه الأركان الستة يجب على كل مسلم الإيمان بها، ومن أنكر منها ركنا فإنه يكفر، من أنكر منها ركنا فإنه يكفر. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قلنا إن الدين ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، وهي أقلها، وتثبت للإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذه المرتبة الأولى. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان، وهي تثبت للإنسان بعمل الطاعات واجتناب المنكرات، يعني أعلى درجة. المؤمنون أعلى درجة من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالمؤمنون هذا الوصف وعد أهله بالجنات، فمعنى ذلك أنهم أتوا بالطاعات واجتنبوا الكبائر والمنكرات. وهذه المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة فهي الإحسان، فهي الإحسان، وهي ركن واحد كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الركن، وهو حالة من الإيمان أثناء العبادة، أو حالة يؤمن ويقر ويتعامل بها المسلم في كل يومه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل أنت لا ترى الله عز وجل لكنه يراك. فإذا استحضرت هذا المعنى فإنك ستحسن في العمل، يعني ستؤدي العمل على الوجه المطلوب، ستؤدي العمل على الوجه المطلوب. وهذه المرتبة هي أعلى مراتب أهل الدين، هي أعلى مراتب أهل الدين. فأهل العلم يقولون: الإسلام هو أكثر يعني من ناحية أهله أكثر، ومن ناحية وصفه أقل، والإيمان من ناحية أهله أقل من الإسلام، أقل من الإيمان. الإيمان من ناحية أهله أقل من الإحسان، وأقل من أكثر من الإحسان، وأقل من الإسلام، أقل من الإسلام من ناحية أهله، لأن له شروطا إضافية ليست متحققة ليست مطلوبة في الإسلام، ولكنه من ناحية وصفه أوسع من الإسلام، لأنه يشتمل على الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا لأن الإيمان أعلى درجة. أما الإحسان فهو أعلاها، فهو أعلاها وأقلها من ناحية أهله وأكثرها من ناحية وصفه. من ناحية أهله المحسنون أقل من المؤمنين، أقل من المؤمنين وإن كانوا أعلى درجة من المؤمنين، أعلى درجة من المؤمنين. المهم أن أهل العلم يقسمون أهل الملة هذه إلى هذه الثلاثة أقسام: مسلمون ومؤمنون ومحسنون، وأعلاهم المحسنون ثم دونهم المؤمنون ثم دونهم المسلمون، لأن الإسلام يثبت لمن شهد أن لا إله إلا الله. وذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى هذه الآيات في الدلائل على الإحسان، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني هذه معية خاصة، وإلا الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، معنا جميعا في كل وقت وفي كل آن، في حال الطاعة وحتى حال المعصية، وما يعني يغيب عنه شيء تبارك وتعالى من أحوال عباده، بل له المعية العامة سبحانه وتعالى. ولكن هذه معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني أن الله عز وجل عالم بكم، مطلع على أحوالكم، فعليكم أن تتعاملوا مع هذا الإيمان، يعني أن يتعامل المسلم مع إيمانه باطلاع الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله عز وجل شاهد ناظر حاضر سبحانه وتعالى، وأنه يطلع عليك في كل عمل تكون فيه. نعم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، هذا حديث جبريل، وهو يسمى حديث الدين، يسمى حديث جبريل ويسمى حديث الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر: هذا جبرائيل، أو هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. واشتمل هذا الحديث على أصول عظيمة للإسلام، وهي من رحمة الله تبارك وتعالى أن جاء جبريل عليه الصلاة والسلام كالتلميذ يستمع من النبي صلى الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مهمة عظيمة، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه جبريل، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون. وهذا فيه أسلوب من أبلغ أساليب التعليم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه قال: إنه طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأن هذه الصفة يجب أن تكون من أهل الحضر ولا تكون من الإنسان المسافر، لأن المسافر يغبر ويتعب ويتغير شكله وتتسخ ثيابه وأمره تكون ظاهرة واضحة، ولكن هذا لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر. وفي هذا الحديث دليل على أن الملائكة يتشكلون، أن الملائكة يتشكلون، وإلا فالحقيقة أنهم لا يرون، ولكنهم إذا تشكلوا رؤوا، إذا تشكلوا يمكن أن يراهم الإنسان، أما على خلقته فإنه لا يراه إلا أن يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه مرتين، مرة في أول البعثة ومرة عند جنة المأوى لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تشكل فيراه الصحابة، ورأته عائشة وراه الصحابة كما في هذا الحديث، وأشياء كثيرة جاءت في الشرع كما في قول الله تبارك وتعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني بشرا سويا عاديا يكلمها وتكلمه، ففهمت منه وفهم منها. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني أن الملائكة يتشكلون. نعم. قال رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، هذا الحديث كما قلت هو من الأحاديث العظيمة التي قعدت قواعد للإسلام عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. وذكر في آخره بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لا أعرف علما أكثر من علمك عنها، لأن الله تبارك وتعالى قد اختص بعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه العلوم اختص الله تبارك وتعالى بها، ولا يعلمها أحد إلا أن يعلمه الله تبارك وتعالى بها، ومنها علم الساعة لا تأتيهم إلا بغتة، لا يعلم الناس عنها ولا يدرون حتى تقع. ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، ولن يأتي أحد يخبرنا عنها بعده صلى الله عليه وسلم، بين الله لنا أشراطها، يعني علاماتها، العلامات التي تدل على قربها، وهي في السنة كثيرة، علامات الساعة في السنة كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له نبي الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. وبعض العلم يقول إن قرب بعثته عليه الصلاة والسلام مع الساعة كقرب السبابة من الوسطى، ومنهم من يقول إن فرق ما بينه عليه الصلاة والسلام بين الساعة كالفرق بين السبابة والوسطى من ناحية الطول. فهذا يدل على أن الساعة قد قربت، ولكنها لا يعلم أحد هذا القرب ما حقيقته أو ما مداها أو ما مدته. ولكن الله تبارك وتعالى من فضله أعطانا علامات كثيرة لها، يقسمها أهل العلم إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الكبرى فمنها الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، هذه من علامات الساعة الكبرى. أما العلامات الصغرى فهي كثيرة وبعضها ظهر، وهي منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن المرأة تلد سيدتها، وقيل هذا معناه أن السراري تكثر حتى تكون النساء يلدن كثيرا من البنات لأسيادهن، فتكون كأنها سيدة أمها، كأنها سيدة أمها لأنها ابنة السيد، ولكن الأم تكون رقيقة. وقيل إن معناه أن يكثر العقوق حتى أن البنت تتسيد على أمها، تتسيد على أمها بسبب عقوقها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن أحوال الناس تتغير وتنقلب، حتى أن رعاة الشاة يكونون عندهم أموال يبنون بها البنايات الشاهقة ويتطاولون في البنيان. هذه من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة الصغرى كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأصل الثالث والأخير من الأصول التي كتب الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة من أجل بيانها، فقال في أولها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهي أصول معارف أهل الإسلام، وهي الأصول العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. وقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفة للنبي صلى الله عليه وسلم هي معرفة فرض وواجبة، لأن قسيم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد للإنسان أن يعرف من هو هذا الرسول الذي جعله الله تبارك وتعالى معه في الشهادة، وجعله حظ هذه الأمة من الرسل، وجعله بينه وجعله بينه بين الله عز وجل وبين خلقه بشيرا ونذيرا ومعلما ومرشدا وداعيا إلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. ذكر هنا تعريفا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية اسمه عليه الصلاة والسلام، فقال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهذا أمر مشتهر ولله الحمد يعرفه كل مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وهذه الذرية ذرية إسماعيل بعض أهل العلم يقول هم من العرب المستعربة، من العرب المستعربة، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يكن عربيا، وإنما كان من الشام أو من العراق، كان من العراق عليه الصلاة والسلام ولم يكن عربيا، إنما كان العربي الذي تعرب هو إسماعيل، لأنه جاء به أبوه وهو صغير إلى عند البيت الحرام، وجاءت قبائل جرهم وهم قبائل من العرب، فنزلوا على أم إسماعيل عند زمزم، وأخذ إسماعيل عليه الصلاة والسلام اللغة منهم، فلهذا يسمى العرب المستعربة، يقال لهم العرب المستعربة الذين تعربت ألسنتهم. والعرب هؤلاء أبناء إسماعيل ينقسمون إلى قبائل مضرية وعدنانية، قبائل مضرية وعدنانية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا هو محمد بن عبد الله له أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام، وقد وردت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام عدة روايات في أسمائه، منها قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية عند البخاري ومسلم أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، يعني ليس بعده نبي، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وفي رواية أنه قال: أنا محمد محمد وأحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. فهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها المسلم وليست بواجب لا شك معرفتها، ولكنه هو محمد بن عبد الله، هذا الذي يجب أن تعرفه، وهو الاسم الذي ناداه الله تبارك سماه الله تبارك وتعالى به في القرآن الكريم في مواطن عديدة، منها قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو قوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أو قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهذا الاسم هو الوارد كثيرا في القرآن الكريم، وورد أيضا اسمه أحمد كما في قول الله تبارك وتعالى على لسان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعود إلى إسماعيل، ولكن النسابة إنما ينسبونه إلى عدنان من أجداده، ولكن الأجداد أو الآباء بعد عدنان غير معروفين، ولهذا ينص أهل العلم على أن من بعد عدنان غير معروف. يقول عروة بن الزبير ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا، ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. والذي عليه أهل العلم ثبوت نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، وأن عدنان من ولد إسماعيل، لكن بين عدنان وإسماعيل هذا غير معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، فقد اصطفاه الله عز وجل واصطفى القبيلة التي هو منها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. نعم. قال رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام، منها 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، و13 سنة مكثها بعد البعثة في مكة، و10 سنوات مكثها عليه الصلاة والسلام في المدينة. فانظر رعاك الله هذا العمر، هذا العمر المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم، عاش عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وانظر الخير الذي ترتب، يعني عاش في البعثة 23 سنة عليه الصلاة والسلام، وانظر الخير الذي ترتب على هذه السنوات المباركة من عمره عليه الصلاة والسلام، فهو لا شك رجل مبارك، وقد بارك الله تبارك وتعالى فيه وبارك لنا فيه، ولذا ترانا نسجد ونركع ونعبد الله تبارك وتعالى بهذه البركة التي جعلها في ذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي به أخرجنا الله تبارك وتعالى من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، إلى نور العلم والإيمان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى هذه الأمة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم. ونبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، أول ما نزل عليه إقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاءته النبوة عليه الصلاة والسلام بهذا، ثم أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. نعم، هذه معلومات الشيخ رحمه الله تعالى يضعها هنا للمعرفة، لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصول الدين أن تعرف نبيك من هو، ومن هذه المعرفة هذه الأمور التي هي في الحقيقة أمور يسيرة وواضحة وسهلة ويسيرة على المسلم أن يعرفها، لأنه إن لم يعرفها لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر أي الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. يعني هذه قواعد عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كلمات يسيرة، وهي تلخص ما يجب عليه عليه الصلاة والسلام أن يقوم به، وأعظم ما يجب عليه أن يقوم به هو أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى بتطهير ثيابه وأداء العبادة الواجبة لله تبارك وتعالى والتعظيم له، وكذلك هجر الشرك وأهله والبعد عنه، لأن الرزة هنا يفسره أهل العلم بأنه الأصنام أو المعبودات من دون الله، فإن الواجب على المسلم أن يترك ذلك ويتجنبه ويهجر ذلك ويبتعد عنه ليصح له إسلامه، لأنه لا يستقيم الإسلام مع الشرك أو الكفر. نعم. قال: وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بدأ الدعوة في مكة إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عليه الصلاة والسلام قام على الصفا رضي الله عليه الصلاة والسلام ونادى أهل مكة، فخص وعم، يعني ناداهم عموما وناداهم خصوصا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني كعب بن لؤي أي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وهو مشرف على مكة وعلى بيوت أهل مكة، فناداهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم، فأقبلوا إليه يسمعون ماذا يقول وماذا يريد، فناداهم بهذا وبين لهم عليه الصلاة والسلام في روايات أخرى أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، يعني أنهم إن لم يستجيبوا لنذارته فإن العذاب واقع بهم. وهذا يعني أمر استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله والتحذير من الشرك إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول أهل العلم إن الدعوة إلى التوحيد استغرقت الفترة المكية كلها. نعم. وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم. كما يعني ينص كثير من أهل العلم، وإن كان هذا أمر ليس متفقا عليه، أن الهجرة كانت قبل أن الإسراء والمعراج، كان قبل الهجرة ب3 سنوات، وبعضهم يذكر أنه كان من أسبابه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقده لعمه أبي طالب وفقده لزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، فأسري به إلى النبي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كما هو واضح في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به إلى السماوات العلى وذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أول سورة النجم. وفي هذه الرحلة المباركة فرضت عليه الصلوات الخمس وكانت خمسين، ولكن الله تبارك وتعالى من رحمته جعلها خمسة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسون في الأجر، ونزل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه صلى في مكة ثلاث سنوات عليه ثلاث سنوات عليه الصلاة والسلام، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لأن الدعوة تغلقت أبوابها في مكة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، ليكون عندها مقدسات متعددة تتعبد الله تبارك وتعالى بها وتكتسب من وراء ذلك أجرا عظيما، لأنه لو بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان لنا مقدس إلا مكة المكرمة، ولكن الله عز وجل من فضله جعل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلدة الطيبة، وأول ما جاء عليه الصلاة والسلام بنى بها مسجده صلى الله عليه وسلم، وصار هذا المسجد المبارك الذي يكتسب المسلمون بالصلاة فيه كأنهم صلوا فيما سوى، يعني أفضل صلاتهم فيه أفضل من صلاتهم فيما سواه بألف صلاة، وصلاتهم في مكة بمئة ألف صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل مع ما تحقق للإسلام من القوة والانتشار وقيام دولة الإسلام لهذا عمر رضي الله تعالى عنه بتوفيق الله تبارك وتعالى له لما أراد أن يؤرخ أرخ بالهجرة، لم يؤرخ بالبعثة ولم يؤرخ بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرخ بالهجرة، لأن الهجرة في الحقيقة حدث من أعظم أحداث التاريخ بني على ذلك الحدث أو كان من نتائج ذلك الحدث هذه الدولة العظيمة التي لها 1446 سنة، وإن شاء الله أمامها الزمان إلى يوم القيامة باقية تصدح بلا إله إلا الله في أرجاء الأرض، ولله الحمد والمنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. هذه الهجرة التي ذكرها الشيخ هنا وإن كانت وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجب على كل مسلم أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقوى به دولة الإسلام ويستعز المسلمون. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مع يعني كانت الهجرة من بلادهم إلى المدينة، ولكن الهجرة هذه توقفت وانقطعت بفتح مكة، فلا هجرة بعد الفتح. ولكن الهجرة كعمل شرعي لا زال باقيا، وهو أن الإنسان إذا كان يمتحن في بلده أو يفتن في بلده أو يخاف على دينه فإن الواجب عليه أن يهاجر من بلد الفتنة وبلد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام التي يأمن عليها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء لم يقبل عذرهم وإنما جعلهم الله تبارك وتعالى أو قال عنهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. واستدل أيضا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني أن الذي يؤذى في دينه أو يفتن في دينه عليه أن يهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، انتشر فيها الإسلام في أصقاع الجزيرة، ولكن الإسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتشر في سائر أنحاء الأرض، حتى أن دولة الإسلام لم يوجد في التاريخ كله دولة مثلها، ولم تنافسها دولة مئات السنين. لا يوجد دولة كانت تنافس دولة الإسلام مئات السنين، فكانوا في القمة مئات السنين، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله. ولكن المسلمين للأسف تغيروا فتغير حالهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن هذه الدولة كما قلت دولة الإسلام لم يوجد في تاريخ الأرض كلها دولة سيطرت على الأرض كلها مئات السنين إلا دولة الإسلام، ولم يكن هناك دولة بحجمها وضخامتها واتساعها بحيث أنها امتدت من الأندلس إلى حدود الصين، امتدت من الأندلس إلى حدود الصين إلى جنوب روسيا، كل هذا امتد إليه دولة الإسلام ولله الحمد والمنة. ثم قال الشيخ: لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرها من شر ما يعلمه لهم. يعني أن هذا من واجب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد أداه الأنبياء يقينا لأمته، وقد أداهم الأنبياء يقينا لأممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى ذلك يقينا. قال المصنف رحمه الله: والخير الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منها الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة منذ بعث إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكذلك الجن

أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إطلاق الإسلام فيشمل الإيمان؟ لأنه لا يصح الإيمان إلا بالإسلام. الإسلام هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم به، ولكن لا بد له من إيمان يصححه، يعني لا بد أن يكون مع الإنسان إيمان. أركان الإيمان هذه لا بد منها، فلا بد من وجود أركان الإيمان ليصح له إسلامه وأعماله التي يعملها. فيقول أهل العلم: لا بد للإسلام من إيمان يصححه، ولا بد للإيمان من أعمال يصدقها. أثابكم الله. هل يلزم من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز المسلم أنه عربي لا أعجمي؟ أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي لا أعجمي؟ نعم. على كل حال هذه معرفة قد تكون يعني مندوبا إليها، لكن يجب أن يعرف أنه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، ليس من مكان كذا ولا من مكان كذا، وإنما هو من مكة عليه الصلاة والسلام ومن قريش، والقريش من العرب إذا كان لا يفهم هذا، فيعني لعله إن شاء الله يتجاوز عنه. أثابكم الله. هل يعد علم السيرة مما ينقص؟ يعني لا يفهم أن قريش من العرب، أما يجب أن يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وأنه من مكة، لأن هذا تعيين للشخصية هذه عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. هل ينقسم علم السيرة إلى معرفة واجبة ومستحبة؟ نعم، معرفة السيرة، النبي صلى الله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكيف تعرف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعرفه؟